نستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم شر الأمور محدثاتها كل محدثة بدعة كل بدعة ضلالة كل ضلالة في النار القاعدة الثانية عشرة أنهم يعتقدون أن البيعة الشرعية لا تكون إلا لإمام مسلم بايعه أهل الحل والعقد والعامة تبع له قاعدة دوانزاوية أنهم وتا شنكوتواني منهج سلفي صالح بيرباور ينوايا بيعتي الشرعي دروس نية إلا بو إمامك مسلمان نبي أهل حل عقد بيعتي بيبنى وعامي خلقيش شين بيعتي أهل حل عقد كور أهل الحل والعقد يعني العلماء لقوله تعالى يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم يوكساني كيماتا هناو جرالي أمري خواب كان وجرالي أمري في أغمر بك صلى الله عليه وأولي الأمر منكم أوانشك ولي أمري إيوان أموري إيوان بدس أوانا كإمامك مسلمان بيت سورة النساء آية 55 يرى لك إذن بأولي الأمر مطلق نية وكو يرى لك إذن بأمري خواه وأمري في أقام الصاصر وكو يرى لك إذن يعني بجري يرى لك إذن أوانا بأمري خواه وأمري في أقام الصاصر يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول نافمي وأطيعوا أولي الأمر منكم بأولي الأمر أوانش إطاع إخوة وإطاع بيغمر يا نبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وعن أنس بن مالك رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم اسمعوا وأطيعوا وإن استعمل عليكم عبد حبشي كأن رأسه زبيبة ما أقام فيكم كتاب الله رواه البخاري ومسلم بخاري جمارش الصدو نود السيه من حديث أنس رضي الله عنه ومسلم مجمل شهر زارو حسد شصت يك من حديث أبي ذر رضي الله عنه ومجمل شهر زارو حسد شصت شهر من حديث أم حسين رضي الله عنها اسمعوا وأطيعوا واتببسن وجرى ليبكا أني ولي أمر وإن استعمل عليكم عبد حبشي أجر ولي أمركتان عبدك جبت يعني أجر حر نبو حبشي بيت يعني أجر قريشي جنبه كأن رأسه زبيبة اگر چی بیت اگر جوانی جنبی اگر جوانی جنبیت رش پیز بیت ما قام فیکم کتاب الله تا اون دیکا او ولی امره کتابی خواهیورم یه ربان جیب جیب که لناوتانه و عن ابي هريره رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال كانت بنو اسرائيل تسوسهم انبياؤهم كلما هلك نبي خلفه نبي وانه لا نبي بعدي وستكون خلفاء فتكثروا قالوا فما تأمرنا قال فو بيعة الأول فالأول يعني ببيعة الأول فالأول وأعطوهم حقهم فإن الله سائلهم عما استرعاهم رواه البخاري ومسلم بخاري 3655 مسلم 4879 كانت بنو إسرائيل تسوسهم أنبياؤهم يا غمر فرمي صلى الله عليه وعلى آله وسلم بني إسرائيل کسر پرشی آوانی اکرد پیغمبر کانیان علی نبینا و علیه و صلات و السلام و تا سیاست شرعی اویا کشی خالکی چار سر بکرید بگیره شرعی خواه و حلاله و یارون بکرده توا هو حرام ويارون بكذا توا هو كا موافق الشرع خوابو أو تلباشا هو مخالف أو تمخالف هو بيوت السياسة الشرعي وما قال هاتو فرما كدن بنا شرعي به و نهي كردن لا شرعي به وكو خلقي أمره وأوجنا بنين سياستي الشرعي أو دروي أو بطالة هو الظلمة لا كلمة شرعية كإذا نبال سياستي كان كبيدن كردن لا شرك لا كفر لا بدعاء ولا خرافات وكو نهي شكا لو كسانيك نهي أكال شرك لبدعة لا خرافات زهر كاتيك ك بيغمرك بمردايا بيغمرك تجيكي قلتوا على نبينا وعليهم الصلاة والسلام لناو بني إسرائيل هلك يعني مات وإنه لا نبي بعدي كوات أنه بني إسرائيل خواه يرمي ربان في أغامر زوري بناردو في أغامر كان أمرت عليه السلام دانيك الجاقية قلتوا اللهم في أغامر فرميت صلصم وإنه لا نبي بعدي وتكز جاي من ناقدة ولا بيغمر إتيا هكو بني إسرائيل نية هش بيغمر إكتير نايت لدوا بيغمر محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم ويا فرمت لام لدوا من خلفاء زور بيت Ebu Hureyre Efendimiz bu diyen ey Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem fema te'muruna ki halife zor bu ve çi fermeme biyek fem yufu bi'atel evveli fel evvel yani vefaten bebe bi bey'atil evveli fel evvel ki halife bu göre alıp duay ev كيتر خليفة وقرى عليك وأعطوهم حقهم أو أن حقهم بس إيوه هي إيوه حق إخوانا البدني حق إخوانا شيء اسمعوا وأطيعوا فإن الله سائلهم عما استرعاه وذو مياب أنك إخواني رمي ربان بلسياري لو أنا كاتي الرجع قيامته لسال أويك أوان راعي يوابون الإمام راعي وهو مسؤول عن رعيته وعن عدي بن حاتم قال رضي الله عنه قلنا يا رسول الله صلى الله عليه وسلم ارحمك الله لا نسألك عن طاعة من اتقى ولكن من فعل وفعل فذكر الشر فقال اتقوا الله واسمعوا وأطيعوا رواه ابن أبي عاصم في كتاب السنة أجمع رازار شستنوية وصححه الألباني في ظلال الجنة في تخريج السنة برگیدو لبری تو صد و پنجا و چهار رحمتی خواهن لیویت هدی کوری حاتیم فرمی بود من ای پیغمبری خواه صلی اللہ علیہ وسلم یما پرسیاری او دیا ناکین گرالی کدن من با او کسانی که تقوی خواهن هی و ابن با سرپرشتیاری ایمه بلکو پرسیار لیه کنده باره او کسانی که شرین هی وصل برشیارش مانن فرمی اتقو الله تقوی خواتان بذی واسمعو واطیعو تقوی خواتان ببه اگر تقوی خوامان ببهت و یورو مهربانش کسانی که کات با سرپرستیاری ایمه که تقوای خواهند بود. برای خواه یورو مهربان ظلم نکات. که خلق باش بو پیش شوی باششان بود آنی. بله مگر خلق خراب بو پیش شوی خراب یا نبی. خو هر کسی که ابت پیش شوا اگر مشیعتی خواهی لسن نبی نبید. که یه داری خواهی لسر نبی نابید فهم که خرابو دیار خلقه که خراب و امام حسنی بصری فرمو رحمتی خواهی لبی عمالکم اعمالکم وانی که و ایشی اوان بدسا به هوی کردوی خودان اوان خودان شایسی اوان و گفته که خالقی پسیاران که ل امام علی رضای خواهی لبید، تیان بو خالقی گر رعایی تو نه که او کشون گر رعایی امام ابوبکر عمریان کرد، رضای خواهی لبید. فرمی او پیوانی که لگل ابوبکر عمر آبون منو هاوشی وی من بو، ولی او پیوانی که لگل منان ایوان. وهو الشوي يوان حتى ايوه خرابن اقل ايوه باشبن او كستردمي امام او بكر وعمر رزاي اخوان نبي دين جبجي اكرا ويفرمي اتقوا الله بيشاواك شريها فرمي اتقوا الله تقوى اخواتان ببي تقوى وتنشاك واسمعوا واطيعوا. شاكا كاني ببيسر يرالي شاكا كاني بكن. وعن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: من أراد بحبوحة الجنة فعليه بالجماعة، فإن الشيطان مع الواحد وهو من الاثنين أبعد، وهو من اثنين أبعد. رواه الترمذي وغيره. فرميت إمام عمر زي خوالي بي بيغمار إخوة صلى الله عليه وسلم، فرميت: من أراد بحبوحة الجنة، بحبوحة يعني وسط، هل كسيك بي خوشة كبهشتي بيت لنا وراسي بهشتها بيت، فعليه بالجماعة، هو واجب لسري لقال مسلمانان بيت نفنف عليه بالجماعات لقال عامي مسلمانان بيت. فإن الشيطان مع الواحد، هكذا الإنسان تنهى أبو أو شيطان زياتر أتوانيت تشي تواني بك تشي ناشرعي بك، وهو من الاثنين أبعد. أقل دوان بون شيطان هلا قال يأتي بلامناتو هاني وكو يكاكا تاوانا في أنجامتا حتى زياتر بن شيطان دورك يتوليه. من أراد بحبوحة الجنة فعليه بالجماعة، يعني أويك خولة مسلمانان جهنا كيتوا بلغيكي تلسل خرابيتي وبيدعي حزباتي أويك خويا نعامي مسلمانان جاكلو توا أو خلقي نيجركا أو خلقي روجوكري أو خلقي الزكاة دا حاجكا عمراکات خوان لمن جا کلو توا پیرو پروگرامی کن با خوان دانو به علا خاکی ورا گرن با خوان، اما با کردار جیان لخوک لما کدیشا علی ملگل آوانا فرق من نیه ای با خود جا کلو توا. و ده هر کسی اوی کرد او لای داوا لا عامي مسلمانان خود جاگلو توا، چون عامي مسلمانان همي شر نيه، قصيان همي شر نيه، كدار همي شر نيه، قصي باشيان هيا، كداري باشيان هيا. اوه اكا باشا توبه لقال يابيت اوه شكا خرابا هول بده چاكي كت فرما بكي بچاكا نهي بكي لخرابا. ترمذي بجمارة 2165، ابن حبان بجمارة 1254، لسلسلة الأحاديث الصحيحة بجمارة 1330. وعن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: السمع والطاعة على المرء المسلم فيما أحب وكره ما لم يؤمر بمعصية، فإذا أمر بمعصية فلا سمع ولا طاعة. رواه البخاري بجمارة 2596. عبد الله كر إمام عمر رضي الله عنه بيت أفرميت بيغمال إخوة صلى الله عليه وسلم، فرميتي بيستنو جرالي كردن واجبة لسرهمو مسلمانك كأن جامي بدات برامر بولي أمركي فيما أحب وكريها لوشتی که پی خوشه یعن پی نخوشه. ما لم يؤمر بمعصيه بمرجع اولي امره فرمان نكا بتاوان فرمان نكا بناشرعي معصيه يعني جناه ذنب سيئه. فاذا امر بمعصيه اجرات اولي امره امري كرب معصيه فلا سمع ولا طاعه او نه یویستی ابید و نه گرهالش یکید لوش تیک معصیت او با کیه؟ با خلیفه مسلمان خلیفه به ایمان به هر نولوانی پی بوتری فتا خلیفه که پلیکی برزی هیه لإسلامه و پیشوای مسلمانانه اگر هاتو امری بمعصیت بو سمع و طاعنیه اگر خلیفه نبو ما مسایه بو اما مسایه امری بمعصیت بو ها گرالی کهید؟ نخیر کتو گرالی خلیفه نکهی لنا شرعیه او من باب اولا چنقات يرالي ما مصاد ناكيت كاتك وأمري بمعصيه بو. قال ابن تيمية رحمه الله المقصود من الإمامة إنما يحصل بالقدرة والسلطان يعني كي إمامة إمامتك أو بلية وكسك إمامة شو كاتيك او دروس ابي كاتيك او دروس ابي كاتي او ديت جي ك تو نائب بي بالقدره والسلطان ك تو نائب ابو وت تو نائب مادي ك او مس تو نائب مادي كزياترا شو ك تو نائب مادي سلطاني ابيت اگر بوي فاذا بويع بيعة حصلت بها القدرة والسلطان صار إماما كقدرة السلطان بو بيعة بيدرا كواتبو بيعة قدرة السلطان كي خوي جب جاء كات أو كات صار إماما أبي بشي أبي بإمام مسلمانا. ولهذا قال أئمة السلف رحمهم الله من صار له قدرة وسلطان يفعل بهما مقصود الولاية فهو من أولي الأمر الذين أمر الله بطاعتهم ما لم يأمر بمعصية الله. أئمة السلف تيانا هر كسيك تواناي هبو قدرت بو تواناي سلطة قرت دست قدرتك بو سلطان سلطة قرت دست يفعل بهما بقدرو سلطانكي شي انجام دا مقصود الولاية قدرت السلطاني بكار هنا بو اويكا ولايتي يعني دا صلاته بسر او خلق دا او فهو من اولي الامر او الاول امرانية الذين امر الله بطاعتهم تخوى جور امري كردوه واولي الامر منكم لآياتك ما لم يأمر بمعصية الله فمرجك أمر بقناه نكن أمر بتعاون شرعي نكن. فالإمامة ملك وسلطان إمامة أو بالإسلام أو يكملكي به يعني بمماليك ودى صلاتها بأمالكة. والملك لا يصير ملكا بموافقة واحد ولا اثنين ولا أربعة إلا أن تكون موافقة هؤلاء تقتضي موافقة غيرهم، بحيث يصير ملكا بذلك. أقرهاتو يكيك يان دوان يان سيان يان شوار بيعتي بيه بدن بو نبي بملك إلا كاتيك نبي أو يكو دوسي وشوارا كبيعتي عن بيداوة أو بخوازيت كغير أوانيش رازي بنو بيعتي بيه بدن تابو بيعت بيدانا ببيبا مليك وهكذا كل أمر يفتقر إلى المعاونة عليه لا يحصل إلا بحصول من يمكنهم التعاون عليه بهماشي هم إشو كارك كبيرسي بوهبت خلقي هرمتيد بدال السري بوجيب جيب كيت وإجابة جيبك أو نايت جي إلا بوانبك أو بيت جي أو عنيك توانايا هيا يارمتيد بدن يارمتيد بدن لسري نجي جماعات بون مونة بدو كسبه أقتنا خود بيت أبي جماعات نا هيك قال امريكا هاي لا ايشو كيك قال ايشو كارك الا بيت كساني كي ترهبن تعاون لك الله بكن هتاوك بجماعات بي هلو كره بكاك بيكو بك يا مشعل ما جمعناك قلتو بشيكي بتنهايك وبهمان شيوا او كابيبا ولي ابيبا خليفه ابيبا ملك بس الخلقوا بي في سي بو هيك خلقي يرمتي بدا او بيعطيك بي ادري بو اويك سمع طاعان بو ببيت لسنوري شرع ايش بقولي الشرع حسوكوت قال لك علينا اگر امريكا بمعصيه خلقي بقصيناكات او كاتا اجناتو انا شيبكا معصيتك اجيب اجيبك لو معصيتا بقصي ناكت برامل شاكا كاني ترا بقصي اكرت كلوانا كرا او كاتا اجيش شايك با بريار الناشر اكي خويا اخشينتو وازلين ام قولي شيخ الاسلام نتيمير رحمتي وخالبي لا منهاج السنة النبوية بريق لأبريب ينصدو بسعود. قال السماحة الشيخ حفظه الله من شيخ فوزان هذه القاعدة في مسألة السمع والطاعة لولاة الأمور أم قاعدة باسي بيستنو جرالي كدنا بو لصلاة دار لولاة الأمور أو أنك ذا صلاة دار بس إشكاري خلقيوة هذا أصل من أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة ويتكلم أصل كان ابن بار للسنة والجماعة ينصون عليه في كتب العقائد وتزنان أهل السنة والجماعة قسان كدولة سري لتشي أباسيان كدولة كتب عقيدة أباسيان كتب كتب عقيدة باسي سمع طاعان كدوبو أولي الأمر خلافا للخوارج والمعتزلة وأهل البدع أهل السنة جماعة بيتشواني خوارج ومعتزلة وبدع كان بدع شيء كان أما أهل السنة والجماعة فإنهم يدينون بالسمع والطاعة لولاة أمر المسلمين ولا يشقون عصا الطاعة ولا يشقون عصا الطاعة حتى لو جار ولي الأمر أو ظلم أو كان عاصيا ما لم يخرج إلى الكفر. أهل السنة جماعة بدين دارتي أزانا بستنو جرالي كذن بو دا صلاة داري مسلمانا بديني أزانا لسر أو بستنو جرالي كذن بو شرعي كان بهواي باداشن أيخو ولا يشقون عصا الطاعة. كتود صلاتي هبو قوتي بس شينا كان اما ناشن او قوتي اولاد كان بشي بوي كوادرش جرى علينا كان حتى اقر او ولي امرا ظلمي شي هبيت لا داني هبي ظلمي هبي يعني تاوان انجام بدات بوخوي بمرجيك او تاواني نقات كفر تاوانك كفري نبي. وذلك لان في السمع والطاعه والصبر على جورهم من المصالح فشكاتك استمكا يعني عصيانكات خرابنيه بخرابه وتعالى الظلم فسق عصيان بلام جرى عليك الدنيا لشاك كانا سمع طاعة رام قتلنا سر استميان اما برجوان دي زياتلي تداهايا لويكوا دا صلاتي هي تواناي هي توش برامبري بو اسيت او كاتات كجت وكاتا مارشد ابا وتعدالا ناموشيشتاك رام سمع طاعة وآرام قتلنا سر استميان من المصالح واجتماع الكلمة واتم الصمانان قصيان با رزي امينته ولم الشمل يعني قوتيان يكبي والامن والاستقرار ولاتي من بيت اشيتي دا مزراوة بي ما يرجح على الخروج عليهم اما باشتريكا لويكوا دجيان بوستيت كوات إقرارك ليه بويك شيء سميه جوليه ظلميه عصيانيه كونه فسق بلام أو مصالح عنيتر رشا وكرت درء المفاسد مقدم على زل المصالح مفسد كان دروس نبيت بويك هو مصلحة نشي نبيت لدسنا شت فإن الخروج على ولاة الأمور يترتب عليه أضرار عظيمة مقصد الشيخ فوزان وفقه الله لكل خير خروج شورج كدن دجايدي كني دسلا داران يترتب عليه أضرار عظيمة بنما كيتش يبيت زيانك يزور قورته شي خلق يبي ومفاسد كبيرة مفسدك زيادة لك لو قناهانيك لصلاة دار خوي أنجام يده كما حصل في عهد عثمان رضي الله عنه الخليفة الراشد ثالث الخلفاء الراشدين لو كاتيك لستدامي إمام عثمان ورزاي خوي لبي كخوارج كان خروجي عن كرت برامبر با تصلاة إمام عثمان رضي الله عنه خليفة السيهم لخلفاء الراشدين رضي الله عنه لما قام عليه أهل البغي فقتلوه رضي الله عنه كتك استمكاران خوارج كان دجي وستان خلقي فتنة يير وآجاوة شي ودنيا ويستيان كوكر دولة دوري خوان ئەنجامەکەی ئەوە بووکە ئیمامی عوسمانیان کوشت شەهیدیان کرد رضی الله عنه. ماذا حصل من الفتن التي لا يزال المسلمون يعانون منها؟ چه فتنه رویداو فتنه زور لو كاتوا تا استا كمسلمانان بيو انالين. وقد نهاهم علماء الصحابه صحابه رزاي خويا النبي نهي انا كل اهل بغي كشتيوها مكان او شر دروس مكان او فتنه دروس مكان. وبينوا لهم بيان روكي نوك امكاردا شرعيه أما بيت شواني وصيتي في غمرة صلى الله عليه وسلم ونصحوا لهم همش قاريان كدن ولكن تم الأمر ليكون عبرة للمسلمين. والله ما كوان يسيان أو أن جب جكرت أو في اثنين دروس كرت إمام عثمان شهيد بو رضا إخوة لبي ويكوا مسلمان بندو أمش قايل يور بقرن كأوانا هموي فتنة زيادة ربي خرابة زيادة ربي. وما قام جماعة على إمامهم أو أميرهم إلا حصل من الفتن والشرور ما الله به عليم. هش كاتك كومالك لمسلمان نبوة كدجاتي في شواي خوانا الكذبة دجاتي ولأمر الكذبة إلا أنجامي أو دجاتي كنو شورش كدنا فتنو شري أو أن دزور بوا كسنا بتنا خوا خوي زانت. كوات إيشي علماء شيا نهي كدنا رون كدنا ويا نصيحته أقولي أنا قلت تو تناشت بالله لكاتك أو أنا نجام ده برا مربع إمام عثمان رضي الله عنه به كإمام عثمان رضي الله عنه مجدي بهالشيء بيدربه يقول لركس الرازين ابن كمجدي بهالشيء بيدربه تكر كسر الرازين ابن كيك يك بلا خلفاء الراشدين أو خوارج إذا شو نخاكي الرازين ابن. وذلك أنه يجب أن ينظر بين المصالح والمفاسد واجب السيدي مصالح ومفاسد بكله هو كارت شانيك برجواندي إسلامي تيايا شاني مسلمانان سودي لوراقلن شاني زياني هي بو مسلمانان بسيري هو بكله. فإذا كانت المفاسد أكثر من المصالح فإنه لا يجوز ارتكاب المفاسد اگر هاتو خرابەکە زیاتر بوو لەبەر ژەوەندیەکان ئەو کاتە دروست نییە ئەو فتنە دروست بکەیت. بل یجب الصبر عليهم وطاعتهم وإن جاروا وإن ظلموا نعم واجبە ئالان بگریت لەسەریان وێڕەئاڵیان بکەیت لەوەی کەوا شەرعیە ئەگەر سەمیشیان کرد بەڵێ. لا شك أن الجورة والظلم مفسدة قمانيت يداني هم انساني عقل زانك استم كردن خرابة كده صلاة دار بيك. والمعصية مفسدة تاوان انجام ده خرابة ولكن في الخروج عليه مفسدة أكبر بلام ده جايتي كدنيان خرابة زيادة ربيت خرابة قورة الرؤى ده. وما دامت المفسدة أكبر فإنه يرتكب أخف الضررين لدفع أعلاهما. ما دام دجاتي جدن خرابي قورتي لي بكيتوا أو كاتا أويك زياني كمي هيا أو هلا بجاريت بويكوا زيانا قورك دروس نبيت يعني أعلام قري هاتشانا كتشيا ظلمي شي هيا هاتشانا كوا جوري شي هيا هاتشانا كوا فسق الشيء هر سنة توانش أنجام داد بلان بوي فتنة جورة درس نبت. هذا مع أئمة الجور والفساق أو لقال أو بيشوانيك أو خراب بلام قدرة سلطانا هي. فكيف بأئمة العدل وأئمة الحق برامبر بوانا بأرام بقريت برامبر با بيشوائك كلواني بيشوائي مسلمانان بون بيشوائكان كعدلان هبي دات پرور بن و بيشوائي حق بن مثل عثمان رضي الله عنه وكو إمام عثمان رضي الله عنه فمي عثمان ظلمي نبو فسقي نبو أما دي بمعصيدنا أكد ثالث الخلفاء الراشدين وغيره من الولاة الصالحين الذين صلاحهم أكثر مما عندهم من الخطأ شاككان باشاكيان زور تربو لو يكواها ينبو بيه تاوان ينبو بيه. ثم إن خطأ الولاة أو معصيتهم إثمه وشره قاصر عليهم هلا كان يان تاوان كان يان قناه الشريب وخيانة. أما شق عصا الطاعة فإن شره ينتشر على الرعية وعلى الأمة برام كهول يو بديك طاعدنا كلي مصومنا بارشا بارشا بكلي أو الشر زيادة بلاو أبيته بسر خوكا أنا أمتا ويحصل من القتل والهرج والظلم الشيء الكثير هو كانت أنجامي أو كشتن درس به القتل والهرج هرج يعني القتل مرادي فيك والظلم سمي زياتر الشيء الكثير. فلذلك أهل السنة والجماعة على هذا الأصل العظيم بوي أهل السنة والجماعة شارزا تربون عاقل تربون حكيم تربون لودا كسيري مصالح ومفاسد انكدو لسلام أصلي وأنهم يصلون خلفهم ولو كانوا فسقة يعني أهل السنة جماعة نيجي أنا كرت لدوهي أو إمامه كإمامي أنا أقر شي فسقي شي أبوي في حين أنهم قالوا لا تصح الصلاة خلف الفاسق أي من عوام الناس كأي مكان وتيانا دروسني أن يشكدن لدواي فاسق يكوا يعني فاسق من عوام الناس أقلناه خلق كذا كابره هيدا صلاة كينية لم كسي فاسقة نيجد دواي كسي فاسق ناكري. أما الولاد فتصح الصلاة خلفه بلا ما قال إمامة كده صلاة داربو أو كذا نيوشك دلنا دوايا ودرسته من أجل جمع الكلمة بوي مسلمانا بحشة بحشة نبل وإزانك أو إمامة شي هيا فسقي هيا بوي مسلمانا قسان يكبر وما يترتب على ذلك من المصالح أنجامي أوي كانوا يشكال الدواية ومصالح زورة به ناكو جريان تعدين لناكلي هدكي ناموسيا ناكلي ألا برأو كواتا أهل السنة جماعة كأو قاعدة وصل قوليان ورقتوا لقرآن السنة ونقلتوا لحصيد حديثة كان ووصيتة كان في أغمر صلى الله عليه وعلى آله وسلم أوان أنجام دعوة بويا أو وصيتي إمام كان جبوه إمام الشافعي إمام أحمد إمام مالك أبو حنيفة رحمتي إخوانه نبي خلص دمي وأنا شخرا بهر هبو كاتك خالكي شنو بلا إمام أحمد رحمتي إخوانه نبي وتيان خطبيني كشن خرا بهي تكايد الصلاة وكاتا تبالي وتي أي إذن نادي يا ما درشين خروج بكين شورج بكين دجي أم دا صلاته هو كبدع كي أمر مظاهرة بكان فمن خير الان بقرن لسر ام حالته باشريكه لو يكوابو كجرين مالشان ببري وهد كي ناموسيشان بكري هو امام اهل السنه والجماعه كما محمد رحمه الله عليه كوات اوان حكيمانه برياران داو وحكيمانه قصيان كدوا لبري مصالحي قوري مسلمانان يا سيد كدوا هرشنا مفاصيل شابو وامامي نوي رحمتي خويا لبيت الشرحي صحيح مسلم فهم اجماعي اهل السنه جماعه على سراويا درست نیه خروج برانبر با پیشوانی که ظلمان هی نگو که کسانی که نزان اند واجبه خروج بکری و فرمه ایمه اسلام نصر اوی که لا یجوز الخروج على او امامانی که چیه على الائمت الظلم توانی که وافز خو ظلمان هی ظلم نزان ابو شواب أما ما تنعقد به الإمامة فتنعقد بثلاثة أمور لا بأمر واحد إمامات بني خليفة لنا مسلمان لنا بشيء به أو كارانا تشين كهو كاري الشرعية بوهو كوا كسي بكري بإمام كسي بكري بخليفة أفرمي بسي هو كار أنجام دي نكتنا بيقدانا الأمر الأول البيعة من أهل الحل والعقد الأمر الثاني مما تثبت به الولاية ولاية العهد الأمر الثالث مما تثبت به البيعة الغلبة أو السيانة إن شاء الله أقرأ خواتها من إداء بأمر قالك أن إداءة من سبحان الله وبحمده سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك.